مدام عليها تسيرة لا لا هذا كما قلت للأخ هذا إذا كان يعني يفيد فيه زوج إن شاء الله خلاص لا يتعامل معه كذا مثلا يعرفه من التاجر يجي يشري عنده قال أنا مثلا ما نتعامل معه ما نبيع لك شيء سلش ما نبيع لك إذهب عنه ما تسألنيش ما تطلوش مني معانا ها تسقم راح أكروح لي لازم يضيق عليه ماشي تعاه ويصب الله عز وجل أنت ربما لماله يتسب الناس يأتون إليه ويسكتون عن باطله وكذا علاش خاطر عنده مال ولا عنده وساطة لا كرامة لأن نحن لا لا لا لا, لا, لا نكرم ولا نفضل إلا من كان تقيا هذا هو وأما من كان فاسقا ومن كان عاصيا لله عز وجل فلا كرامة حتى من كان عنده أمور قارون الفقراء المحتاجين هل الناس يعني بوجه الله سبحانه عز وجل هل يجي سؤال الله سبحانه عز وجل بوجه سمعت أحد من الشباب يعني يقول لا أنا يعني في الحديث لا أنا الله سبحانه عز وجل شاء له بوجه نعم ثابت هذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بوجه لا تقول لأنه من سئل بوجه الله عز وجل لابد أن يعطى ولهذا قال من سألكم بوجه الله فأعطوه ولماذا إذا سأل بوجه الله خطر ممكن أن المسؤول يكون عنده شيء من المال فتحرجه ولهذا لا يبغى أن يسأل بوجه الله وجه الله عز وجل يسأل به إلى الجنة أما مال الدنيا وحطام الدنيا فلا يسأل به ولهذا إذا قال الإنسان يسأل بوجه الله تروح النصحه يا أخي اسأل لكن لا تسأل بوجه الله لا إيه نعم لتحرم لا يجوز سؤال بوجه الله المستكثر تعرفوا بلي هذا يسأل مستكثر ما شي حاجة جعله تجد مثلا الشيخ وكان تحاول تلقى إيه بصح أنت تمنعه دخل السؤال بس تمنعه عن السؤال ما تخبر لأن أنت مش معلكش رحات صح أنت تقول له بأنه لا تسأل يسأل بوجه الله قل موش وإذا استمر من أجل تحاول بأن يعني يجعل الناس من أجل هذه كل طريقة يعطونا إيه الناس لابد أن ينتبهوا من في هذا ينتبهوا مثل هذا ها؟ إيه في الحاجة هذا من سألك بوجه الله فأعطوه ولو قليل مش تجنب يسأل بوجه الله انت إذا شتي يسأل بوجه الله تمشي بطارق هذا ما تكون انت المعنى إذا مشيت قدام وانت هم بعد سألك قال لك أعطيني بوجه الله خلاص أعطيه كل الأخر شيء هم كان واحد في مغلق يجي يسألوا بوجه الله عز وجل هذا الأخر ما يجد إلا أن يحكي إيه خلاص هذا إن شاء الله معجر عند الله عز وجل. والله إذا كان قناتنا مجد فيما الآن هو معروف يعني لا بأس بها يعني ما فيها يعني مخالفات بكثرة ولعل في بعض قناتها يعني فيه فائدة ما يقصد قناة عمرو خالد لا احنا كنقول القناة الآن ما يسمى بقناة دينية يعني صحة سنة الآن محصورة في قناة المجد فقط بغى المجد العلمية ايه فيها المجد العلمية فيها المجد القرآن فيها المجد الحديث النبوي هذه مليحة هذه يعني كلها مليحة يعني ما ليس فيها يعني بالفوائد ها لا يستعمل الى قناة الى قناة المجد ويكتب عليها قناة المجد اذا حتى ما تكون شبهة ولا يشري هذاك الدش الازرق اللي هو خاص في قناة المجد كان لا يظن به السوء ها كاين تاو دراهم بر كاين كلش هاي تكلمنا عليها لا تفضل تعاود في ريحتكم في هذا كل من صلى الصلاه في غير وقتها وجب عليه اعادتها ليس مخير الشيخ لدي تر بس هانيش انت على 10 دقائق تصلي 20 دقيقه ها لا لانه هو اذا فقع في الضرائب بمعنى انه استفاد منها